أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومن دعاء مولانا زين العابدين في صحيفة السجادية في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال: اللهم صل على محمد وآله، وفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني وأوسع علي في رزقك، ولا تفتني بالنظر وأعزني، ولا تبتنيني بالكبر وعبدني لك، ولا تفسد عبادتي بالعجب، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. في هذا المقطع الشريف الإمام عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه: وكفني ما يشغلني الاهتمام به. هذه الحاجة الأولى، حيث أنه يطلب ثلاث حاجات بدوا، ثم بعد ذلك يردفه بثلاث أخرى. وهذه الحوائج التي هي من مكارم الأخلاق، إنما المقصود من ورائها أن يعيش الإنسان الحياة الأفضل. الله سبحانه وتعالى يقول بالنسبة إلى المؤمن والمؤمنة والمجتمع الإيماني: لنحيينهم حياة طيبة. ما مضمون الآية الشريفة؟ لنحيينه حياة طيبة. فأراد للإنسان الحياة الطيبة، الحياة الأفضل. حكمة الله اقتضت أن هذه الدنيا الدنية فيها ما فيها من الشر كما فيها ما فيها من الخير، فهناك تضاد بين الشرور وبين الخير، تضاد بين الحق والباطل، بين النور والظلام، والإنسان يعيش دار التضاد والتزاحم. فلذا أئمتنا عليهم الصلاة والسلام وكذلك الأنبياء وأوصيائهم والعلماء الذين هم من ورثة الأنبياء من العلماء الصالحين، هدفهم هو سعادة الإنسان، أن يكون الإنسان سعيد في حياته. يعني الكتب السماوية والذي أرسل الله سبحانه وتعالى بهذه الكتب السماوية من الأنبياء والرسل ومن أوصيائهم وكل من كان يحذو حذوهم، مقصودهم أن يكون الإنسان سعيد في حياته وأن يتكامل يصل إلى قمة كماله. تكامل الإنسان حسب الآيات والروايات إنما يكون خلاصة في أن يستخلف الله سبحانه وتعالى، يكون خليفة الله. الإنسان من كماله أن يكون خليفة الله. بأي شيء يستخلفه؟ يستخلفه بذاته؟ هذا شيء محال. لا يستخلف الإنسان ذات الله سبحانه وتعالى، لأنه ما يعلم ما هو إلا هو. نحن بالنسبة إلى الذات المقدسة الإلهية اللاهوتية لا نعرفه، ولا يمكن لنا أن نفكر في هذه الذات، نهينا عن ذلك. فإن التفكر في ذات الله لا يوجب إلا التيه، أن الإنسان يتيه والضياء والكفر والضلال. يكفر الإنسان إذا أراد أن يفكر في الذات الإلهية. في الذات الإلهية ما لنا حق نفكر، ولكن في الأسماء الإلهية الحسنى والصفات الإلهية العليا نعم من حقنا أن نفكر في ذلك، من حقنا أن نتدبر في خلق الله، أن نتدبر في كرم الله، أن نتدبر ونتفكر ونتعقل ونتأمل في أسماء الله سبحانه وتعالى، سواء أسماء الجلال أو أسماء الجمال لا فرق في ذلك. نتأمل ونفكر كما نفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. فالمقصود من الأمر الإلهي أنه الإنسان يأتمر بأمر الله، من النهي الإلهي أنه ينتهي بنية الله. عندما يقول القرآن أقم الصلاة المقصود إقامة الصلاة. فالله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الكون ما المقصود من وراء هذا الكون؟ التفكر والتأمل. أفلا يتدبرون أفلا يتفكرون، ينظر إلى آيات الله الآفاقية والأنفسية من أجل التأمل والتفكر، أنه يفكر الإنسان. لذا تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. تفكر ساعة، لأن هذا التفكر أيضا هو من العبادة، بل هو جوهر العبادة وحقيقة العبادة. لأنه العبادة إذا لم يكن من ورائها العلم، إذا لم يكن من ورائها التفكر والتأمل، هذه عبادة الناسك الجاهل. وأمير المؤمنين روحي فداه يقول قسم ظهري اثنان، عالم متهتك لا يعمل بعلمه، وجاهل متنسك. يعبد الله عن جهل، عبادة الله عن جهل لا تنفع العابد، إنما يكون وبالا له. لأنه من شرط العبادة أن يكون الإنسان في المسير الصحيح وفي الصراط الصحيح، وهذا ماذا سأذكره. إذا كان في الصراط الصحيح في المسلك والسلوك والطريق والنجد الصحيح، عند ذلك تكون عبادته نافعة تنفعه، وإلا لا تزيده إلا بعدا من الله. قراءة القرآن عبادة، الصيام عبادة، الصوم عبادة. إذا لم يكن في الطريق المستقيم مثل هذه العبادات، لا يزيد الإنسان إلا بعدا عن الله سبحانه وتعالى. لأنه المقصود والمقصد مكان، وهذا السائر إنما يسير بعكس ذلك المكان. أفرض المقصود مثلا المشرق، وصاحبنا يمشي في المغرب في طريقه إلى المغرب، لا يصل إلى المشرق أبدا، مستحيل. كلما ازداد سيرا وسرعة ازداد بعدا عن الهدف المقصود. فحينئذ لا بد الإنسان أن يفكر ويتفكر. فالإمام عليه الصلاة والسلام يقول واكفني ما يشغلني الاهتمام به، وشرحنا هذا المعنى وهذه الجملة المباركة والنورانية. ثم قال واستعملني بما تسألني غدا عن الله. يسأل وقفوهم إنهم مسؤولون. يسأل عن العقائد أولا، ثم يسأل عن الأعمال والسلوكيات ثانيا، ثم يسأل عن ظرف الزمان والمكان للعقائد والسلوك، يعني ظرف الإنسان، يعني يسأل عن شبابك، يسأل عن حياتك، يسأل عن مالك. فالله سبحانه وتعالى يسأل. فاغتنم 5 قبل 5 كما ذكرنا تفصيل ذلك. والمفروض أنه الإنسان لا يضيع حياته بالقيل والقال. إن الله لا يبغض، الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يبغض القيل والقال. الله ما يحب القيل والقال، القيل والقال ما البشر، أهل الأرض عندهم القيل والقال، وإلا أهل السماء يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للمؤمنين، حملة العرش الإلهي يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للمؤمنين. فأهل السماء ما عندهم لغويات. الإنسان الذي يكون سماوي وكان مؤمنا حقا، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. واحدة من صفات المؤمن أنه عن اللغو معرضون. المؤمن ما عنده لغويات. إذا رأيت المؤمن كثر كلامه، عندنا في الحديث الشريف من كثر كلامه نقص عقله، ومن قل كلامه كمل عقله. هذا المؤمن إذا كان كثير مهذار في كلامه، هذا المؤمن ناقص العقل. ومن كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه كثر ذنبه، ومن كثر ذنبه قسى قلبه، ومن قسى قلبه وجبت النار، وجبت له النار. فاللي يحشي هواية هذا مو زين، مهدار، يتكلم كثير. إذا رأيت التقي الصمود فادنو من فإنه يلقى عليه الحكمة، إذا شفت واحد ساكت ومتقي أدن منه، كاد أن يكون حكيما، وإن الله ليلهمه الحكمة، يلقي ليس العلم بكثرة التعلم، إنما العلم نور يقذفه الله في قلب هذا المؤمن. فأدن من حتى تتنور بنوره، إذا أكو ظلام، إذا أكو ظلمة في حياتك، أدن من هذا المؤمن حتى ينوري لك الدرب ويعلمك كيف تعيش وكيف تموت حياة طيبة. لذا واستعملني يا رب بما تسألني غدا يوم القيامة، يوم قبري، يوم برزخي، تسألني عن شنو اللي تسألني، يعني القضايا المهمة، القضايا المهمة، القضايا الأساسية، وأما اللغويات وهجويات فابعدني عن. وذكرت هذا المعنى وإن لم أتممه، أنه الشاب الذي يكون في أول شبابه متقيا ورعا متقربا إلى الله سبحانه وتعالى يوفقه في حياته حتى في أيام شيبته، إذا لم يتمكن من العبادات الله سبحانه وتعالى يكتب له تلك العبادات. وبالعكس الشاب الذي يكون غير ملتزم، الشاب الذي يكون غير ملتزم فإنه في أيام شيبه يبتلى بالذنوب، يبتلى بالذنوب كالكذب، كإهانة الآخرين، كالحقد، كالعجب وما شابه ذلك، يبتلى بمثل هذا الذنوب. الغيبة، وما أدراك ما الغيبة، يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فشوف الشياب اللي بشبابهم ما عندهم التزام بشيبه يقوم يستغيب الناس، يقوم يستهزئ بالناس، هذا يدل على أنه بشبابه غير ملتزم. جرب اسأل، جرب وشوف. شايب اللي إذا شفته مهدار في كلامه ويستغيب الآخرين وما لا يبالي بذلك، يكذب لا يبالي، يحتقر الآخرين ويستهزئ بالآخرين ولا يبالي، فتش عن شبابه، يشوف هذا بشبابه كان إنسان طايش، كان شاب طايش، ما عنده التزامات دينية، لو ما يصلي، لو ما كان يصوم، لو كان ينظر إلى المرأة الأجنبية، لو أنه يرتكب الذنوب والمعاصي من دون أن يبالي. فهذا بأيام شيء تظهر والعياذ بالله. هناك تلازم بين الشيب وبين الشباب. فلذا يسأل الإمام منذ يوم بلوغه وإلى رحلتي إلى ربه، واستعملني، استعملني إيش بمعنى الطلب، يعني أطلبك منك أن تجعلني عاملا أعمل لك. واستعملني بما تسألني غدا عن، شنو يوم القيامة تسألني، هيئ لي الأسباب، إذا أراد الله بعبد خيرا هيئ له الأسباب، هيئ لي سبب ذلك حتى أنه أكون مطيعا لك، غير عاصيا، غير مذنبا، غير آثما، أكون مطيعا لك. واستعملني. ووصلنا إلى هذه الفقرة من الدعاء الشريف، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، بحث مهم جدا. واستفرغ إيش كما ذكر معنى الطلب، يعني إلهي فرغ أيامي لأي شيء خلقتني، اجعلني في ذلك الوادي، اجعلني في تلك الدائرة، أعمل على ضوء ذلك الذي خلقتني له. لماذا خلقتني؟ سؤال كل واحد يسأل من نفسه، أنه لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى؟ أذن لماذا خلقت؟ لماذا وجدت؟ أنا أفكر فأنا موجود، حينئذ أسأل عن وجودي وسبب وجودي، من أين أتيت؟ إلى أين أذهب؟ ماذا يراد مني؟ هذه الأسئلة الأربعة جمع علم الأولين والآخرين في هذه الأسئلة. الله شريد من عدي، شنو المقصود؟ ليش خلقني؟ بعضهم إذا ما عنده معرفة ربما يتجاسر ولا يتأدب مع ربه، أنه ليش ورطني هالمشاكل وهالمتاعب وهالمصاعب وهالشقاء والبؤس في حياتي، ليش خلاني في ساحة العدم ما أدري كل شيء، والحال لا يدري أنه هذا من لطف الله عليه أنه أوجده، هذا يحبه خلقه. لكن بما أنه لا يعرف فلسفة خلقته، لذا بجهله يستعمل ما هو فيه الجهل من الكلمات الجاهلية، فتجده يستعمل كلمات جاهلية، أنه لماذا الله خلقني، ليش الله خلقني، ورطني خالي بلاش. أما إذا عرف فلسفة الخلقة في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يفسر لنا ذلك، أنه أنا ليش خلقتك أيها الإنسان، ولماذا خلقت هذا الكون، وسخرت لك ما في هذا الكون، سخر لكم ما في السماوات والأرض، لماذا؟ خلقت الأشياء من أجلك وأنت خلقتك من أجلي. هذا السبب، هذا في فلسفة خلقة الإنسان. لذا الله خلق الإنسان ليش؟ في القرآن الكريم أكو مثلث لبيان فلسفة الخلقة، مثلث مبارك ثلاث آيات تدل: أولا الرحمة ولذلك خلقهم، أن الله سبحانه وتعالى إلا ما رحم ربك، يعني يختلفون فيما بينهم، إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم، يعني للرحمة الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، أي الرحمة الرحمانية والرحيمية للمؤمن وللكافر، رحمة رحمانية والرحيمية للمؤمن. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لرحمته، لأنه رحيم، لأنه رحمن، ومن رحمانيته لابد أن يفيض فياض، فإذا لم يفض فيضه فحينئذ يلزم أن يكون ناقصا، وهو الكمال المطلق ومطلق الكمال، فلا بد أن يفيض، لأنه وجود بحث محض في كل مكان، الله سبحانه وتعالى وجوده في كل مكان، إلا أنه لا حلوليا كما يقول بعض الصوفية، إنما يكون داخل في الأشياء لا كدخول شيء في شيء. روحي فداء أمير المؤمنين في نهج البلاغة يفسر لنا هذا التوحيد الخالص والتوحيد الكامل، أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، لا كما تقول الوهابية أنه استوى ربك على العرش، أنه جلس على العرش وأنه يكون له أطيط كأطيط الراحل، وأنه رجلين يخرج من العرش بأربعة أصابع ويستلقي ويضع رجله على رجل، وإلى ما آخر ما تسمعونه في الفضائيات الشيعية. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى إله في الأرض وإله في السماء، داخل في الأشياء لا كدخول شيء في شيء حتى يكون حلولا، وخارج عن الأشياء لا كخروج شيء عن شيء. الله سبحانه وتعالى في كل مكان بهذا المعنى، وهذا من التوحيد الخالص عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في مدرسة أهل البيت. فالله سبحانه وتعالى لماذا خلق الخلق؟ لأنه رحمن ولذلك خلقهم، أولا. وثانيا للعلم، خلق السماوات السبع والأرض مثلهن لتعلموا أن الله عليم، لتعلموا. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض والأراضين السبع ومثلهن، يعني سبع أراضين، خلقهن لتعلموا، للعلم. وأخيرا المثلث، الضلع الأخير من المثلث، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس للعبادة، ليعبدون. إلا أنه العبادة إنما يكون بمعنيين، فيعم كلا المعنيين في هذه الآية الشريفة. عندنا عبادة مخصوصة خاصة، وهي عبارة عن الطقوس الدينية، صلاتك، صومك، حجك، زكاتك، خمسك، هذه فروع الدين، هذه إنما هي من العبادة، عبادة خاصة، بمعنى أنه شريعة سماوية إلهية. الله سبحانه وتعالى أسس هذه الشريعة السماوية وأنزل الكتاب الذي فيه الشريعة السماوية لسعادة البشر. فدساتير القرآن إنما هي أحكام القرآن، قوانين القرآن لسعادة الإنسان، هدى للناس وهدى للمتقين، هدى للصنفين العام والخاص. فالقرآن كتاب سعادة وهداية. فحينئذ الله سبحانه وتعالى أراد من الإنسان أن يعبده، لكن العبادة مشروطة بالمعرفة، لأنه لا قيمة للعبادة إلا بمعرفة. لذا قال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام في تأويل وتفسير هذه الآية الشريفة: إلا ليعبدون، أي ليعرفون. العمدة المعرفة، لأنه عبادة بدون معرفة لا قيمة لها. فالعبادة تارة تكون بمعنى طقوس دينية خاصة، وأخرى تكون بمعنى الإطاعة. عندنا آيات وروايات كثيرة تدل على هذا المعنى، أنه لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. لا تعبدوا يعني لا تطيعوا الشيطان، العبادة هنا معنى الإطاعة. في الحديث الشريف: من أصغى إلى ناطق فقد عبد، فإن تكلم عن الله فقد عبد الله، وإن تكلم عن النفس أو عن الشيطان فقد عبد النفس والشيطان والعياذ بالله. وكثير عندنا من الروايات تدل على هذا المعنى. بأنه الإطاعة من العبادة. ثم بعد ذلك سبحانه وتعالى يقول اعبدوني هذا صراطي مستقيم. من كلمة اعبدوني وصراطي مستقيم نستنتج على أنه العبادة الصحيحة لله سبحانه وتعالى ما كان في الصراط المستقيم. صراط علي حق نمسكه، اهدنا الصراط المستقيم، قال اهدنا إلى ولاية علي بن أبي طالب. فالله سبحانه وتعالى يريد العبادة، إلا أنه أي عبادة سواء عبادة الطاعة أو عبادة المخصوصة لابد أن يكون في الصراط المستقيم. يعني من هذا الطريق أنا أريد عبادتي، إنما أريد عبادتي لا عبادتك، أنه تعبد نفسك. الشيطان قال للرب العالمين في حواره لما أمره بالسجود وأبى واستكبر وكان من الكافرين، ماذا قال له؟ قال اعفني عن هذا السجود وسأسجد وسأعبدك عبادة لم يكن أحد من خلقك يعبدك بمثل هذه العبادة. قال لا، أريد ما أريد لا ما تريد، العبادة اللي أنا أريدها مو العبادة اللي أنت تريدها. وهذه نقطة مهمة، كثير مع الأسف في حياتنا يعبد الله لهوى نفسه ويتصور يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو مطلوب مثلا مطلوب 100 دولار خمس، أمثل بالدولار حتى الكل يعلم مقدار الدولار في بلاده بكم يصير. 100 دولار مطلوب خمس، وإذا به عدة استعداد 1000 دولار مثلا يسوي وليمة ويعزم الفقراء وما شابه والأيتام، هذا عمل مستحب ولكن يترك الأمر الواجب. الله سبحانه وتعالى يقبل منه؟ لا، يقول أنا أريد منك الواجب أولا، جيب الواجبات بعدين المستحبات. أنت تجيب لي المستحب وتترك الواجب، لا يقبل ذلك. أول فرائض ثم بعد ذلك النوافل، فإذا أضرت النافلة بالفريضة فاترك تلك النافلة، أفتى الفقهاء بذلك. إذا تجي تصلي مثلا النافلة والآن صلاة الظهر قريب ما تغيب الشمس وجنابك تصلي نوافل، لا هذه النوافل باطلة لأنه تضر بالفريضة، الآن وقت الفريضة لأنه سرعان ما تغيب الشمس ويكون القضاء، والمفروض أنه تأتي بصلاة أدائية. فهذا المسكين يتصور أنه هذا الخمس اللي 100 دولار مناطي وفرحان عند نفسه أنه هو صرف مثلا 1000 دولار للفقراء، 1000 دولار للأيتام، 1000 دولار مع هذه المشاريع الخيرية، لا تنفعه. الله يقول لك جيب اللي أنا أريد، أنا أريد منك 100 دولار، جيب 100 دولار بعدين إذا تجيب المستحبات هذا أمر آخر، جزاك الله خير. أما الآن جيب الواجب. فشوف هواية من عندنا يعبدون الله بعبادة أنفسهم مو بعبادة الله. الله يقول لك أنا أريد عبادتي من طريق أهل البيت، من طريق محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام، من طريق القرآن الكريم، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، من هذا الطريق أريده. لكن هم يعبدون الله سبحانه وتعالى من طريقهم، ويتصور أنه يحسن الصنعة، يتصور أنه هو الموحد الخالص المخلص، يصلي ويصوم ويجيب صلاة التراويح وما شابه ذلك. لكن أي صلاة التراويح بدعة، جاء بها الرجل الثاني بدعة، جاء بها عمر بن الخطاب، وإن قالوا أنه بدعة حسنة، لا ليس بدعة حسنة، أمير من قال ليس بدعة حسنة، لذا نهاهم عن ذلك في أيام خلافته. ولكن الجماعة قالوا، أتباع الجماعة قالوا في مسجد الكوفة وسنة عمراء، لذا إلى يومنا هذا تجد أنه يتمسكون بهذه السنة العمرية في مقابل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لأنه نهاهم عن ذلك في مسجد الكوفة. لذا أشوف يهتم بصلاة التراويح أحسن ما يهتم بالفرائض وحقك وحقك، أنا شايفها صلاة الفرائض ما يهتم بها، ما يحضر جماعة صلاة الفرائض، شوفوا المساجد ما يحضر، أما صلاة التراويح يملي لك المسجد. شنو صار؟ قدم المستحب على الفريضة. لماذا؟ هذا أكو بيها في السر. على كل حال، فالإمام يطلب من ربه أنه استفرغ أيامي فيما خلقتني له. الله سبحانه وتعالى لماذا خلقني؟ خلقني للعبادة، فاستفرغ أيامي للعبادة، لكن العبادة التي تكون في طريق مستقيم، العبادة التي يريدها الله سبحانه وتعالى لا ما أريده أنا. أو يريده المشايخ أو ما شابه ذلك، لا، ما أراده الله سبحانه وتعالى وثبت في كتابه وسنة نبيه وثبت عند أهل العلم أن هذا الطريق هو الصحيح، فحينئذ يؤخذ به، وإلا فلا. وما أكثر النصوص الدينية من الكتاب ومن السنة من الأحاديث الشريفة عن رسول الله وأهل البيت تنص على ذلك. لذا واجعل لساني، شوف أدعيتنا غالبا تدور حول هذا المعنى، أنه أعبدك في الليل وفي النهار، دائما 24 ساعة أكون في عبادة الله، لا أغفل عن عبادة الله لحظة واحدة، طرفة عين، لأنه في تلك الطرفة، في تلك الغفلة ربما يكون هلاكي والعياذ بالله. لذا دائما أكون في طاعة الله، دائما أكون في حضرة الله. عبارة جميلة من أحد الأعلام، سيد الإمام رحمة الله عليه، يقول: العالم محضر إلهي فلا تعصي الله في محضره. عظيم، العالم محضر إلهي، الله يرانا. ألم تعلم بأن الله يرى؟ يرى ويسمع، والله يشوفني الآن، فأنا في حضرة الله سبحانه وتعالى في ليلي ونهاري. ومن كان هكذا يرى نفسه في حضرة الله يعصي الله؟ أبدا. إذا طفل موجود يستحي منه، فاعبد الله عبادة حياء، يسمى عبادة المستحيين، درجة من درجات الإخلاص، أنه عبادة المستحيين استحي من الله سبحانه وتعالى. إذا طفل موجود إنسان لا يعمل ذنب، فكيف الله جبار السماوات والأرض، الله عالم الغيب والشهادة، الله له خزائن السماوات والأرض، له جند السماوات والأرض، له وإذا به الإنسان يعصي ربه، هذا يدل على جهله. لذا الإمام زين العابدين في دعاء أبي حمزة يقول: عصيتك وما أنا عصيتك استكبارا، لا، أنا عصيتك لأنه شهوة غلبتني، دنيا غرتني، أنا لست منكرا لك ولست مستكبرا عليك في عصيانك، لا، إنما غلبتني، فالآن أنا أعتذر منك، فيطلب الاعتذار ويستغفر ربه. شوفوها في دعاء أبي حمزة الثمالي: واستعملني واجعل لساني بذكرك لهجة وقلبي بحبك متيما، واجعل أورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا، سرمد يعني أبدي، أبدا أخدم ربي سبحانه وتعالى، أكون في خدمة الله. لكن ماذا أعمل وهناك عوائق وموانع، ذنوب تمنع وتحجب عن هذه الخدمة؟ كما دائما أقرأ هذا الدعاء، لأنه حافظ هذا الدعاء، المقطع من الدعاء: مالي كلما أقول قد صلحت سريرتي، وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت بلية أزالت بها قدمي وحالت بيني وبين خدمتك. أنا طلبت من ربي أنه أخدمك سرمدا، أبدا، سرمد يعني أبد، أزلي أبدي، يسمى بالسرمدي، الله سبحانه وتعالى أزلي أبدي، والجامع بين الأزلية والأبدية لفظ السرمدية ومعنى السرمدية، فالله سرمدي. لذا واجعل عبادتي لك سرمدية، اجعلني في خدمتك السرمدة، دائما أخدم رب العالمين في كل حركاتي وسكناتي، أحترم الكبير لله، أعطف على الصغير لله، أبر الوالدين لله، أصلي لله، أشتغل الكاسب حبيب الله لله، لعيالي أحسن خلقي مع عيالي لله، ما من صغير، أصعد المنبر لله، أستمع المنبر لله، أسجل هذا المنبر في الفضائيات لله، كله لله. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قل الله ثم ذرهم يخوضوا ويلعبوا. أنت تقول الله، البقية خليهم يلعبون يخوضون بدنياهم، ومهم، المهم أنه أنت، أنا وأنت. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل دائما الملائكة في حياتهم وبعد مماتهم، يعني وحقت الآن الملائكة ملائكة الرحمة تتنزل: ألا خوف عليكم يا شيعة أمير المؤمنين، إذا كنا من المهذبين، إذا كنا من المطيعين، إذا كنا من العابدين حقا، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ولا تحزنون. فاستفرغ أيامي فيما خلقتني له وأغنني. عظيم، عظيم، ثلاث حاجات مرة أخرى يطلبها الإمام: أولا الغناء، وأوسع علي في رزقي سعة الرزق، ولا تفتني ولا تمتحني، لا تخليني أفتتن بالنظر إلى أموال الآخرين، ثروة الآخرين، مال وجاه ومقام الآخرين. هذه فتنة. إلهي لا تبلشني، لا تمتحني بذلك، أنه دائما أشوف أموال الآخرين، ثروة الآخرين. لا، هذه كل كلمة يحتاج إلى محاضرة وحقت، بل أكثر، أكثر مسلم، لأنه الرزق عندي كتاب نور الآفاق في سعة الأرزاق، ما يقارب 200 صفحة عن حقيقة الرزق الإلهي. ما هو الرزق الإلهي؟ ماهيته، كيفيته، كمه، أقسامه. لذا هو أوسع علي في رزقه، وهذا يحتاج إلى 10 محاضرات لأقل. ولكن أجمل القول إجمالا، مجرد إشارات. وأغنني إلهي، أطلب منك الغنى، الغنى. احنا عندنا اكو في الكتاب اسمه المحاسن والمساوئ، مرحوم البرقي، المحاسن والمساوئ، يذكر الروايات التي تمدح الشيء وتذم نفس ذلك الشيء. مثلا الدنيا، عندنا روايات تمدح الدنيا، الدنيا مزرعه الاخره، وعندنا روايات تذم الدنيا، الدنيا تضر بالاخره. شنو هذا؟ يلزم التهافت. دوره تقول لي الدنيا مزرعه الاخره، تأمني بدنياي، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. دورة تقول لي هاي الدنيا الله يبغضها ومذمومة، وأنه من رغب فيها راغب في الدنيا ولا يزهد فيها يكون كيت وكيت وعذاب إلى آخره. فأكو روايات وكذلك الآيات تذم الشيء وتمدح الشيء. لا يخفى عليكم أنه ذمه ومدحه إنما يكون من جهتين، فلا تهافت حينئذ، لا تضاد، لأن التضاد فيه وحدات ثمانية في علم المنطق، وحدات ثمانية منها وحدة الجهة، أما إذا كان من جهتين فلا تضاد. أقول زيد قائم وزيد ليس بقائم، هذا صار تضاد، تناقض. لكن إذا قلت زيد قائم من جهة أنه مستوي القامة، وليس بقائم من جهة أنه لا يقيم الصلاة مثلا، أفسر معنى القيام في الجملة الأولى وفي الجملة الثانية. إذا صار من جهتين بمعنيين، حينئذ لا يكون تضاد بينهما ولا تهافت. كذلك هذا الكتاب المحاسن والمساوئ يذكر الروايات التي تمدح الشيء وتذم الشيء، منها الغنى والفقر. احنا عندنا غنى وفقر، عندنا غني وفقير. أكو روايات تمدح الغنى وأكو روايات تذم الغنى، وعندنا روايات تمدح الفقر وأكو روايات تذم الفقر. كاد الفقر أن يكون كفرا، سواد الوجه في الدارين الفقر. شوف المذمة. وعندنا الفقر فقري، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا أفتخر بهذا الفقر. شلون صار سواد الوجه ورسول الله يفتخر بذلك؟ إذا لابد أنه نعرف الجهة التي يكون سببا للمدح والجهة التي يكون سببا للذم، وهذا ما نعلمه من الروايات، فقه الحديث. فحينئذ عندنا روايات تذم الغنى وتمدح الغنى، وعندنا كذلك في الفقر. ابتداء البحث الذي يقع في الفقر والغنى، أولا الفقر مضاد للغنى، غني وفقير، وكلاهما من الاختبار الإلهي. يعني لا يتصور الفقير أنه فقير إذن هو مبتلى ومسكين وشقي والله معذبه بالفقر، لا، لأن الله سبحانه وتعالى يعذب الإنسان بعض الأحيان بالفقر بعض الأحيان بالغنى، لأن الغنى والفقر كلاهما اختبار، والدنيا دار امتحان واختبار. الله يختبرك، تارة يجعلك غني، منهم من يصلحه الغنى ومنهم من يصلحه الفقر، وتارة يجعله فقير. وكل واحد اختبره، قال للغني أنت عليك أنه تسع الفقير، وقال للفقير عليك أنه تصبر، فأمر الفقير بالصبر وأمر الغني بالتفضل. فإذا كل واحد ما يعمل بتكليفه كلاهما في النار، يوم القيامة يشوف الغني والفقير اثنيناتهم في النار. ليش؟ لأنه الغني لم يعمل بوظيفته في غناه، أنه لم يصل في غناه الفقير من رحمه، من أقربائه، من أصدقائه، من المجتمع، لم يصل إلى فقراء المجتمع، أيتام المجتمع، فيكون حينئذ مقصر، والمقصر له العذاب. وكذلك الفقير إذا لم يصبر على فقره يرتكب المحرمات من أجل أن يزيل الفقر عنه، هذا أيضا يعذب يوم القيامة. وتجد تارة لا الفقير والغني كلاهما في الجنة. طبعا الله سبحانه وتعالى هنا يعطي للفقير درجات أكثر مما يعطي للغني، لأنه يقول للغني أنا أعطيتك بالدنيا، ريحتك بالدنيا، أعطيتك الغنى وكنت حياتك مرتاح بها. الفقير كان متعب في حياته، مجهد في حياته، لذا يوم القيامة يعوض هذا الفاقر. يدخل الفقير قبل أن يدخل الغني بسنين وأعوام في الحديث الشريف. هذا تعويض من الله سبحانه وتعالى، هذا من العدل الإلهي. لكن كلاهما يمكن أن يكون الفقير إذا عمل بوظيفته والغني إذا عمل بوظيفته، كلاهما في الجنة. وتارة تجد الغني في النار والفقير في الجنة، وتارة بالعكس الغني في الجنة والفقير في النار يوم القيامة سبحان الله. ثم بعد ذلك عندنا الغنى والفقر إلى مراحل ودرجات، ثلاث درجات يذكر للفقر وكذلك للغنى. أنا أكتفي بهذه الدرجات، وإن شاء الله صلة الحديث يأتينا غدا بحول الله وقوته بشرط الحياة والتوفيق الإلهي. المرتبة الأولى للفقير أنه ما عنده حتى قرصة خبز، هذا بعد فقير مقدع، هذا مسكين بحيث أنه لم يكن عنده حتى ما يكون قوت لبطنه، ما عنده أبدا، فقير. تارة لا، مرحلة شوية أعلى رتبة أيضا فقير، وهو أنه عنده خبز ولكن طعام ليس متلون، سفرته مو متلونة، خبز وبصلاية مثلا، هذا الأقل أهون من ذلك الفقير اللي كل شيء ما عنده، حتى قرصة خبز لكي يسد جوع ورمق ما عنده، هذا لا عنده الأقل خبز وبصلاية وشوية أفرض جبنة وما شابه ذلك، عنده شيء اللي يتقوت به، هذا الفقير لكن شوية أعلى رتبة. أكثر لا عنده سفرة ملونة لا بأس بها، أما أنه عنده أموال مثلا طائلة وما شابه ذلك لا، بحد الكفاف، هذا فقير بحد الكفاف، هذا نوع من الفقر. في مقابل الغني، الغني عنده وبحق الكفاف ويزيد شيئا ما، وتارى عنده قوت السنة، غني بقوت سنته، عنده قوت سنة، عنده يعني طعام لمدة سنة موجود في بيته، ما يحتاجه من الملبس والمأكل والمسكن عنده موجود إلى مدة سنة، إيجار به السنة عنده موجود، هذا غني أيضا. وهناك أعلى رتبة منهما وهو أنه لا عنده أموال طائلة، وهل امتلأت تقول هل من مزيد، دائما يكدس مال على مال، فهذا يكون غني أيضا. لكن أين هذا من ذاك؟ لذا الغنى له درجات والفقر له درجات، فحينئذ هذا الفقر الممدوح والفقر المذموم وكذلك الغنى الممدوح، أنه غني عبد الغني الغني الممدوح، ما هو هذا؟ ما سأذكره إن شاء الله، وكذلك الفقر وما يترتب على ذلك. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء، يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه، واشملنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته، واجعل صلاتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، أرزاقنا به مبسوطة، أمراضنا مرضانا به مشفية، بلادنا به محمية، جيوشنا به منصورة، دعانا به مستجابة. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقي لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، شيعة أمير المؤمنين، أرواح أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.